بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال في التفسير: إن الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهما على العالمين بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضها من بعض رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول المفسر رحمه الله: الله اصطفى قبل ما نختار. الاصطفاء في اللغة هو الاختيار والاجتباء، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. اختيار الأنبياء واختيار الصالحين واختيار المؤمنين هذا منهم اختيار سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والله يخلق ما يشاء ويختار. قال الله: يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا قال: وآل إبراهيم وآل عمران، يعني أنفسهما، يعني إبراهيم وعمران. ولكن الآل تطلق على بمعنى الأهل، وآل إبراهيم قد من الله على إبراهيم بالهداية وعلى زوجته، وكذلك أولاده من آل إبراهيم من آله، والنبي من آل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن آل إبراهيم يشمل هؤلاء جميعا، يشمل يعني زوجاته وأبناؤه المؤمنين، كل هؤلاء من آل. فجاء قول الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، من قولهم ردا على قول سارة عليه السلام لما قالت: يا ولد أرد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة. فقال الله تبارك وتعالى، قالت له الملائكة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت هنا كان إبراهيم وزوجته سارة، فهؤلاء أهل البيت. وكذلك فآل بيت إبراهيم يدخل فيه هؤلاء جميعا، ويدخل فيهم كذلك النبي صلوات الله وسلامه على كل المؤمنين، لأن النبي من نسل إسماعيل بن إبراهيم. وآل عمران كذلك، يعني عمران وزوجته. ولذلك قال الله بعد ذلك: يختلف امرأة عمران، ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم. فامرأة عمران من الأهل، وهي ممن يعني دخلوا في اصطفاء الله تبارك وتعالى. والاصطفاء يكون بالنبوة ويكون بالإيمان. اصطفى الرجال لأنه يعني الرجال منهم بالنبوة، والنساء يعني اصطفى بالإيمان والتصديق، كما قال الله في مريم بعد ذلك: يا مريم إن الله اصطفاك. اصطفاها هنا ليست للنبوة، فهي ليست نبية، وإنما هي صديقة، كما قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال: وأمه صديقة، كان أمه أم عيسى عليه السلام. فالاصطفاء هنا المؤلف يبدو هرب من يعني من أن يكون الآل يشمل النساء، وأن الاصطفاء هذا بالنبوة، فقال أنفسهم. والصحيح في الأهل يدخل فيه يعني كل هؤلاء، ولكن يعني الاصطفاء بالنبوة والرسالة بالرجال، وأما النساء التي اصطفاهن الله تبارك وتعالى فاصطفاهن بالإيمان والتقوى والتصديق. فيشمل يعني يشملهم معنى الاصطفاء، لكن الاصطفاء هنا يعني بإيمانها وتصديقها لله تبارك وتعالى. والنبوة والرسالة خاصة بالرجال كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فلا بد يكون رجل ويكون من أهل القرى يعني من أهل المدن ليس عربي، فإن الله لم يرسل نبيا عربيا يعني عربي يعيش في البادية، وإنما لا بد أن يكون من أهل القرى. نعم. على العالمين بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضهم. هذا من ضمن الاصطفاء، من ضمن الاصطفاء كذلك أنه جعل الأنبياء من نسلهم. فآدم من نسله الأنبياء، كل الذين جاءوا الأنبياء والرسل هم من نسل آدم. وإبراهيم كل الرسل الذين جاءوا والأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من نسل، إما من نسله إلى يعني إسماعيل، هذا إسماعيل ونبينا محمد خاتم الرسل، وإسحاق ثلاثة منهم كل الأنبياء بني إسرائيل إلى عيسى آخر نبي من نسل إسحاق وعيسى بن مريم عليه السلام. نعم. ذرية بعضها من بعض أي من ولد بعض منهم. والله قال هنا ذرية بعضها من بعض أي من ولد بعض، فهذا تفصيل حاصل. هو الذرية هي بعضها من ولد بعض، ولكن ذرية بعضها من بعض يعني التشابه في الدين والتقوى، هذا التشابه في الدين والتقوى، فهي ذرية يعني جعلها الله متشابهة في دينها وتقواها وإيمانها، وليس بعضها من بعض يعني نسبا. فإن الذرية لا شك أنهم يعني من نسب الآباء. نعم. والله سميع عليم. ثم قال جل وعلا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال في التفسير اذكر إذ قالت امرأة عمران، اذكر وإذ إذ قالت امرأة عمران إذ هنا يعني في تقدير الفعل اذكر إذ قالت. نعم. امرأة عمران حنة لما أسنت واشتاقت للولد، هذا اسمها يعني اسمها كما جاء في كتب أهل الكتاب حنة. نعم. فدعت الله وأحست بالحمل، يا رب إني نذرت أي أن أجعل لك ما في بطني محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. نعم. يعني نذر وقف يعني أن توقف ما في بطنها لله، كانوا يوقفون يعني الأولاد لخدمة البيت، خدمة بيت العبادة في بيت المقدس. تقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات. وهلك عمران وهي حامل. فلما وضعت زوجها وهي حامل. فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان. طبعا يعني هي كانت تظن أنها ما في بطنها محرر يعني ولد، يعني يرزقها الله تبارك وتعالى ولد وأن تجعله للبيت، توقفه يعني لخدمة في بيت المقدس. فلما وضعتها إذا بها أنثى، وما كانوا يوقفون البنات يعني لخدمة البيت، فقالت ساعة ما قالتها رب إني وضعت بطني. وطبعا هي النذر مأس لا يمكن أن ترجع في نذرها، هذا خلاص نذرتها لله تبارك وتعالى نظرت ما في بطنها لله فجاءت الأنثى فكذلك يعني صارت على هذا النحو، لكنها يعني شكت حالها فقالت ربي إني وضعتها أنثى. قال صلى الله عليه وسلم أنا والله أعلم ما وضعت، ومن كلامها استمت كلامها وليس الذكر كالأنثى. نعم. فلما وضعتها قالت ربي، قالت معتذرة يا رب إني وضعتها أنثى. نعم. والله أعلم أي عالم بما وضعت. سبحانه. جملة اعتراف من كلامه تعالى. فيشوف أنها معترضة يعني بين كلامها. والله أعلم بما وضعت، الجملة اعتراضية تتمت كلامها ما تم كلامها، كلامها يتم بعد ذلك. اللي هي وإني يعني وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، هذا من كلام يعني امرأة امرأة. ولكن والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراضية تفكر بين الله عز وجل أن إخبارها هذا يعني لله تبارك وتعالى، الله عالم بالذي وضعته سبحانه وتعالى. نعم. وفي قراءة بضم التاء. نعم. وليس الذكر الذي طلبت يعني بضم التاء والله أعلم بما وضعت، يعني يكون من كلامها يعني. لكن والله أعلم ما وضعت على الغيبة، الله أعلم سبحانه وتعالى. نعم. وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي ورد، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم أي المطرود. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. رواه الشيطان. يعني وفقها الله تبارك وتعالى أن تدعو بهذا الدعاء وأن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءها في قولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأعاذها الله تبارك وتعالى من يعني من الشيطان هي وابنها عيسى عليه السلام، حتى من هذه المسة التي لم يعني ينجو منها أحد. النبي يقول ما من مولود يعني إلا ويستهل صارخا من وقت الشيطان له، فالشيطان يضربه يعني في بطنه بمجرد الولادة. إلا مريم لأنها يعني أمها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وذريتها ذرية مريم طبعا لم يولد لها إلا عيسى عليه السلام. نعم. وعيسى لم يتزوج ولم يكن له أولاد. نعم. ثم قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يعني تقبلها ربها، تقبل هذا النذر الذي نذرت. نعم. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في التفسير فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها، قبل نذرها يعني. نعم. بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أنشأها بخلق حسن، فكانت نبات الحسن يشمل هذا، يشمل يعني يعني الخلق الحسن وكذلك الأشياء الجسمانية الحسنة يعني. يعني لم يكن فيها تشوه أو قصور أو نقص، يعني أنبتها الله تبارك وتعالى نباتا حسنا يعني جسما وروحا وعقلا وخلقا. نعم. فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وأتت بها أمها. هذا يحتاج نص يعني أنها كان كل يوم مثل سنة، يعني هذا أمر ليس عليه دليل يعني، وإنما نشأت طبعا كما ينشأ أطفال ولم يكن في هذا الإعجاز أن يوم يمر يوم سبعة أيام يكون كسبع سنوات، ليس هذا فيه ما على هذا أي دليل. نعم. وأتت بها أمها الأحبار سدنت بيت المقدس فقالت دونكم هذه النريرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقترع. يعني أعطتها للأحضار لهم السدن المعلمين في بيت المقدس أنها خلاص هي منظورة البيت، ف يعني سلمتها لهم لتكون يعني في الخدمة ربنا، فتنافسوا على من يحفلها في هذا الوقت. نعم. فقال زكريا وهو النبي يعني أنا أحق بها لأن خالتها يعني أخت أمها، هو متزوج أخت أمها، فقال أنا أحق بها، يكون عندي خالتها والخالة المنزلة في الأم. نعم. فقالوا حتى نقترع، يعني لا ما يأخذها من يأخذها إلا يعني بقرعة، إذا طلعت له القرعة بها أخذ. نعم. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن. نعم. وألقوا أقلامهم على أن من يثبت قلمه في الماء وصعد أولى بها، فثبت قلم زكريا فأخذها. نعم. وبنى لها يعني جعل القرعة لهذا النحو، يأخذ الأقلام، أقلام تكون من هذا الفوص الخشب، خشب نبات الفوص معروف، وهذا يتصف على صفحنا. فقال نلقي الأقلام فليثبت قلمه، ليروح مع الجرية، خلاص آخر قلم يبقى يعني في جرية النهر، يعني هو الذي يستحقه. فأقلامهم كلها جرت، وثبت قلم زكريا عليه السلام. القيل انه سار عكس الجريه، يعني ما يجري هكذا، فطبعا ما يحمله الماء يصير مع جريه الماء، هو مش عكس الجريه، فاقروا له بانه احق. نعم. وبنى لها غرفه في المسجد بسلم لا يصعد اليها غيره، وكان ياتيها باكلها وشربها ودهنها. يعني جعل لها مكان في شرق مسجد بيت المقدس. نعم. فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. نعم. قول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب، محرابها اللي هو هذا يعني المعتزل الذي بني لها، وجد عندها رزقا، قيل انه يجد رزق من الفواكه ومن غيرها، ليس هذا أوانها، ما هو بوقتها، فيقول لها أنا لك هذا، يعني يظن أنه قد حمل لها أو أهدي لها، فقل هو من عند الله، يعني من الغيب يأتي، أن الله سبحانه وتعالى دون أن يأتي بها. فقال الله عز وجل هنالك دعا زكريا رب. نعم. ثم قال تعالى وكفلها زكريا، اي ضمها اليه. وفي يعني هذا من فضل الله عز وجل، يعني من منة الله، ذكر الله من منته عليها انه كفلها زكريا، فجعل كفالتها عند زكريا بهذه القرى التي ثبت هذه لتنشا في بيت في كنف نبي، في كنف نبيهم، هذا كان في وقته، هو نبي بني إسرائيل الذي يقوم بشأنهم، وأنبياء بني إسرائيل هم الذين كانوا يقومون بشأنهم، لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا يعني هم الذين يريدهم سياسة يعني القوم، ما أخذ النبي كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفهم، ومن تسوسهم يعني هو النبي يكون في مقام القائد والحاكم، ومش فقط المرشد والمعلم والداعي ومبلغ، لا وكذلك الحاكم والقاضي، وهو الذي يعقد لو كان في حرب أو في جيوش أو في سلم أو غيره، هو أمرهم إليه. نعم. وكفلها زكريا يضمها إليه، وفي قراءة بالتشديد لا، هنا على ضمها إليه يعني وكفلها زكريا، أما كفلها زكريا يعني الله سبحانه وتعالى جعل زكريا كفيل الله. أما التفسير هنا تفسير مؤلف وكفلها زكريا يعني ضمها إليه. القراءة الثانية كفلها زكريا، والقراءة الأخرى وكفلها زكريا، كفلها زكريا الله جعل زكريا كفيل الله. نعم. شيخنا من النسخة اللي مطبوعه على غير القراءة اللي نسخ فيها المؤلف. أي نعم هذا خطأ من التفسير. ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل الله. كفلها. نعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة وهي أشرب المجالس وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن قال أشرف المجالس لأن المحراب يعني غرفة للعبادة فقط، فسميت أشرف المجالس منها أنها يعني مكان تعبد، مكان خلوة وعبادة. نعم. وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا أي من أين لك هذا؟ قالت وهي صغيرة هو من عند الله يأتيني به من الجنة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مو شرط من الجنة هنا، يعني يأتي هذا يعني من الغيب. أما هل رزق الجنة يأكله أحد في الدنيا كرارة من الله؟ يبدو أن مثل هذا الله أعلم لا يكون، فإن النبي عرض يعني عليه وهو في صلاة الكسوف، عرضت عليه النار والجنة، وقال عرضت علي الجنة دون هذا الجدار، فوجد أن النبي مد يده ليأخذ شيئا ثم تراجع. قال أردت أن آخذ قطفا من قطافها يعني قطاف الجنة، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. يعني لو كان هذا لأن يعني رزق الجنة لا ينقص. فيبدو والله أعلم أن الذي رزقته مريم عليه السلام في محرابها إنما هو رزق من الدنيا، لكن أتاها يعني من الله تبارك وتعالى بغير يعني هذا سبيل الشراء أو نعم كرامة من الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل لكثير من الصالحين كما حصل لخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه الصحابي وهو في الأسر في مكة لما أسره أهل مكة وحبسوه في دار من دورهم ليقتلوه، بعد ذلك يخرج به خرج الحرم يقتلوه. تقول المرأة التي كان في بيتها والله يعني لقد دخلت عليه وفي به قطف من عنب، والله ما هو بأوان عنب وما بمكة كلها يعني حبة منه. يقول ما في مكة هذه ولا هو الوقت الذي كان وجدت معنه عنب يأكل فيه، فهذا رزق من الله تبارك وتعالى رزقه إياه وهو في محبس. نعم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبع. قال بغير حساب يعني قال رزقا واسعا بلا تبع، يعني بغير حساب هنا إنه واسع بدون عد وبدون تبع، يعني تبعة الشكر وتبعة يعني ما عليه محاسبة يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. لكن هذا ذكر هذا في الحساب بمعنى بلا حساب يعني ليس سليما، لأن يعني كل نعمة من الله تبارك وتعالى مقتضاها الشكر. حتى أهل الجنة عندما يكونون في الجنة يشكرون الله تبارك وتعالى وهم في الجنة على ما أعطى، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويلهمون التسبيح وتسبيح الله وتحميد وهم في الجنة. وليس الشكر تبعا، يعني شكر الله تبارك وتعالى على ما يعطيه ليس تبعا بمعنى يعني تكليف وإلزام. نعم. وإنما هنا بغير حساب يعني ينبغي أن يكون بغير حساب، يعني دون عبد يعني كما يشاء الغير. نعم. ثم قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال في التفسير: هنالك أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيته انقرضوا دعا زكريا ربه. قال هنالك، قال المؤلف هنا هنالك يعني لما رأى زكريا أن هذه الأمر خلقت العادة على هذا النحو، رزقت مريم عليه السلام برزق من الغيب وفاكهة في غير وقتها وكذا، فعند ذلك يعني أيقظ هذا في نفسه أن يدعو الله تبارك وتعالى بالولد ويطلبه هو في غير حينه، فإنه قد كبر سنه، امرأته عاقر لم تلد قط، العاقر التي لم يسبق لها ولادة، فأن يدعو بالولد وهو في غير حينه، والدعاء في الأمر يعني بغير أواني وبغير حينه يكون يعني أمر معجزة رب المعجزة. فلما رأى هذه معجزة الله سبحانه وتعالى مع مريم قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك لما رأى يعني هذه المعجزة أمامه فلم ييأس من أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاه بالولد وهو في غير أواني. نعم. وكان أهل بيته انقرضوا دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع أي مجيب الدعاء. فنادته الملائكة أي جبريل وقال فنادته الملائكة أي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أن أي بأن وفي قراءة بالكسر لتقدير القول أن الله يبشرك مثقلا ومخففا بيحيى مصدقا مثقلا يبشرك من البشرى ويبشرك تثقيل. نعم. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله أي بعيسى أنه روح الله وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن وسيدا أي متبوعا وحصورا أي ممنوعا من النساء ونبيا من الصالحين. هو هنا يعني جعل هنا البشرى لزكريا لعيسى البشرى هنا في يحيى عليه السلام سمى الله تبارك وتعالى كلمة منه لأنه بأمره لأن هذا مخلوق بأمره كما أن يعني عيسى مخلوق بأمر الله تبارك وتعالى فقال إن الله يبشرك بكلمة يعني كلمة أن الله تبارك وتعالى يخلقه كذلك بالكلمة لأنه خلق بغير يعني خرق الله تبارك وتعالى الأسباب التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى في الولد وإنما يعني إن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال هنا آسف قال يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. هنا جعل هنا مصدقا بكلمة من الله من عيسى، إن عيسى يعني يأتي فيصدقه أنه نبي الله تبارك وتعالى، لأنهم يعني يكونان في وقت واحد، أو مصدق بكلمة من الله أن الله تبارك وتعالى جعله نبي وينزل كلامه عليه سبحانه وتعالى. نعم. ولكن على كل حال هو مخلوق أيضا بالقدرة، يعني كما خلق الله عيسى بالقدرة وكما خلق آدم بالقدرة، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكل مخلوق بكلمة الله يعني بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وسيدا أي متبوعا، وحصورا أي ممنوعا من النساء، ونبيا من الصالحين. روي أنه لم هو قال هنا حصورا أي ممنوعا من النساء. المنع هذا ليس يعني خلقي، بمعنى أنه لم يكن عنينا، فإن هذا ليس مدحا، وإنما الحصور على فعول، وهو صفة بصفة فعل من الشخص، يعني أنه مسيك ولا يمكن لا أن ينزلق بشهوة ونظر و يعني فتنة وميل إلى النساء. فهذا وصف مدح يعني له من الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا حصور مع فعول ليس بمعنى اسم المفعول يعني محصور عن النساء، فالمحصور عن النساء الذي يكون ممنوع كأنه ممنوع منع يعني قدر خلقي، وهذا لا يكون مدحا، الله تعالى أعلم. وإنما الحصور هو الذي يكون الحصر هنا فعل اسم فاعل، يعني فعل إرادي عنده، يعني فعل إرادي منه أنه يعني عنده الإرادة القوية التي تمنعه من يعني الميل إلى النساء. نعم. ونبيا من الصالحين روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. نعم. قال ربي أنى أي كيف، يعني لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وذلك أن الله يعني كما قال جل وعلا وآتيناه الحكم الصبيب، يعني من صباح صاحب علم وحكم، فلعب الأطفال ولعب الأولاد ونزوات المراهقة وغيرها هذه لم تمر عليه، وإنما يعني كان رجلا من طفولته، وأتيناه الحكم الصبي، فهو في الصبا، والصبا يعني ما بعد الطفولة، كان صاحب عقل، صاحب علم، صاحب حجاب، صاحب دين، صاحب تقوى. نعم. قال ربي أنى أي كيف يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة، وامرأتي عاقل بلغت 98 سنة. قال الأمر كذلك من خلق الله غلاما منكما. العاقر مش فقط التي يعني أصبحت مسنة ولا تلد، وإنما العاقر هي التي يعني لا تلد أصلا، امرأته عاقر لا تلد أصلا وهو قد بلغ يعني هذه السن. فقال أن يكون الولد، يعني السؤال هنا ليس الاستبعاد، ولكن كيف يكون يعني الأمر، يعني ما الذي سيكون، هل سيعود شبابا، هل سيتزوج امرأة أخرى، كيف يكون له ولد. نعم. نعم. السؤال عن الكيفية وليس الاستبعاد. أن تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى يعني الاستبعاد، فكيف للسؤال عن الكيفية وكيف للاستبعاد. كما قل الإنسان أن تنجح ولم تذاكر، يعني استبعادها، وكل واحد أن يعني لك هذا الأمر، يعني كيف وصلت إلى هذا الأمر، كل استفهام بكل استباق. يبدو أن كلام سكرية والله تعالى هنا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر ليس مستبعدا أمر الله، فإن الله ليس أمر عليه بعيد، وإنما والله تعالى أعلم. قد يكون يعني الاستفهام استفهم من الله، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يبين له كيف سيكون له ولد وهو في هذه الحالة. نعم. قال الأمر كذلك من خلق الله غلاما منكما، الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء. أخبره الله تبارك وتعالى بأن الأمر إليه ولا يعجزه شيء. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل امرأة. قال آيتك أي عليه ألا تكلم الناس، أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى 3 أيام بلياليك إلا رمزا أي إشارة. واذكر ربك يعني قال رب اجعل لي آية، قال هنا في التفسير إنه يعني استعجال منه ليعلم يعني تحقيق بشرط الله تبارك وتعالى أي علامة على أن لأنني سأعطى الولد وأنا بهذه الحالة ومن زوجتي. فقال يشفى لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز، يعني يمنع هذا قدرا من الكلام، ما يستطيع أن يتكلم، لو أراد أن يتكلم ما يتكلم إلا بالرمز بالإشارة، فيشير فقط، لكن النطق يكون يعني ممنوع منك. اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني في هذه الوقت اذكر ربك كثيرا، أن خرق لك العادة على هذا النحو وأعطاك الله زولك وسيقيم هذه المعجزة يعني أمام الناس تكون آية لهم. اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صل بالعشي والإذكار أواخر النهار وأوائله. العشي أواخر النهار ويبدأ من بعد الزوال الظهر، والإذكار البكور اللي هو يبدأ من الفجر وقت الفجر. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال التفسير واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك. قال هنا الملائكة أي جبريل، أرسل الله تبارك وتعالى جبريل، ويمكن أن يكون جبريل ومعه يعني الملائكة يأتون فيبشرونها، فإن الملائكة كانت يعني تنزل عليهم وتقرأ لهم. نعم. جبريل بشرها كما قال تبارك وتعالى سيأتي في سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. نعم. اصطفاك أي اختارك وطهرك من مسيس الرجل، واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك. نعم. يا مريم اقنتي لربك أي أطيعيه واسجدي. هنا قال وطهرك قال من مسيس الرجل، تخصيص الطهارة هنا بمسيس الرجل ليس سليما، لأن مسيس الرجل يعني على كل حال يعني ليس هو من النجاسة المذمومة، إنما هذا أيضا ممكن أن يكون يعني في إطار الطهارة، والأنبياء والرسل يعني كانوا على هذا النحو، فلا ينبغي أن يكون هنا الطهارة التي يعني ذكر الله تبارك وتعالى في مريم أنها يعني مسيس الرجل، وأن هذا أمر يعني مرذول ومقبوح ونجس، ويكون هذا مما يفعله الرسل والصالحين، هذا خطأ، هذا إنما طهارة من الأجناس والأرجاس والأدواء التي يعني يصاب بها الناس، فطهرها طهرها من يعني الأخلاق الردية والصفات الذميمة والشرك والكفر وسائر الأدواء، وليس من مسيس الرجل. كلمة مسيس الرجل ليس هذا مما يقال يعني أنه طهرها الله منه، لأن مفهوم هذا أن من يفعل هذا فقد تنجس أو كان أقل درجة، وهذا مو صحيح. نعم. يا مريم اقنتي لربك أي أطيعيه، فاسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. قال اقنتي، قال أطيعيه، القنت يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي كذلك بمعنى الانصتاع والسكون، أن القنت له معاني كثيرة، ومنه قول النبي يعني أفضل الصلاة طول القنوت، قال طول القنوت يعني السكوت وتوفر على الصلاة وإطالة الصلاة، والعبد القانت بمعنى المطيع، ومعنى كذلك المتوفر على الأمر والذي ليس مشغولا عنه. قنت لربك يعني أطيعيه وتوفري عليه، ويعني توقفي على عبادته. نعم. ذلك أي المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب أي أخبار ما غاب عنه. ذلك يعني ما قصه الله تبارك وتعالى من خبر زكريا وخبر يعني مريم ما ذكره الله هنا من أنباء الغيب، هذا الالتفات من الله من يعني من سرد هذه القصة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك من أنباء الغيب الوحيد، هذا أنباء عظيم من الغيب، أن النبي كان غائبا ما رأى هذه الأمور ولا علمها أمور وقعت يعني في الزمن الماضي، ما شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، نوحيه إليه الوحي يأتيكم به. نعم. نوحيه إليك يا محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يخترعون ليظهر لهم أيهم يدخل أي ربي مريم، وما كنت يعني هذه الحادثة هذه، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذه القرعة يعني هذا من الأمور التفصيلية في القصة، والأمور التفصيلية الخفية يعني، يعني حتى هذا الأمر الخفي أخبرناك به، وجيت على أدلة على أن يعني هذا غيب أوحاه الله تبارك وتعالى إليك، وهذا دليل على أن هذا من الله تبارك وتعالى، فإن حتى من إسرائيل الذين ورثوا الكتاب لم يكن عند جميعهم هذه التفصيلات، تفصيل كيف كانت القرى، يعني يمكن يكون يعرفوا أن يعني مريم كفلها زكريا، لكن كيف وقعت يعني القرى وتمت ما يكون عند عامتهم علم بها، فهذه الأمور التفصيلية الدقيقة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا دليل عند الجميع حتى عند بني إسرائيل الذين عندهم الكتاب أن هذا رسول الله حق الرسول، إن حتى الأمور الخفية الصغيرة هذه جاءت وتفصيلاتها. نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به. نعم. إنما عرفته من جهة الوحي. نعم. يديكم الله سبحانه. ثم قال جل وعلا إذ قالت إن شاء الله.